بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. ويسألونك عن يومئذ لا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن ولا يحيطون به

وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلما Thank you. فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكفى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد فتعالى الله الملك الحق فتعالى وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما فتعالى فتعالى الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك وإذ قلنا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إِنَّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فتاه